نعم نعم. وإذا كان النذر تقرب يعني في ساعة يعني إذا ساعة طاعة يلزم الوفاء مثل ما قال النبي من نذر يطيع الله فليطيع، رواه البخاري في الصحيح. فإذا قال الله عليه أو نذر الله عليه صدق بمئة ريال على فلان أو ألف ريال على فلان ويستطيع يسلم، أو قال الله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصلي ركعتين من الضحى يوفي بذلك. طيب كبر في السن ولا يقدر ان يصوم سنتين يعني؟ اذا عجز يصوم سنتين مين قربه، سنتين مكروهه. النبي قال لا صام من صام الابد، ولما اراد عبد الله بن عمرو يصوم السنه نهى صوم يوم الافضل يوما، وقال له اذا افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك، ونهى عن صوم السنه. يعني كفر صوم السنه مكروه لا ينبغي، ولو نذره كفر كفاره يكفي.